بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم في الدارين. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. المشقة الحرج والتعب، والتيسير التسهيل، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، وحكى الشاطبي الإجماع عليها في الجملة، ودليلها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجميع رخص الشريعة مندرجة تحتها، كالقصر في السفر والجمع للمطر والفطر عند المرض وغير ذلك. ومعنى القاعدة: متى عرض للمكلف عجز أو مشقة في أداء التكاليف الشرعية كان ذلك سببا للتيسير والتخفيف عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم في المجلس السالف قاعدتان كبيرتان: القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وتقدم لنا أيضا تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، كذلك أيضا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. وعندنا هنا القاعدة الثالثة، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة بمعنى الحرج والتعب والنصب، تجلب التيسير، التيسير التسهيل. يعني معنى القاعدة أنه إذا وجد الحرج والتعب في الشريعة يصاحبه التيسير. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، أنه متى وجد الحرج والتعب صاحب ذلك التيسير. ولنعلم أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين، التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تيسير أصلي، فما كلف به الشارع يسير. ما هي الواجبات التي تجب عليك؟ الصلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة، الصيام شهر، 11 شهرا لا صيام فيه، الزكاة 2.5%، 97.5% ليس فيه شيء، أيضا على الغني، الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. هذه تكاليف الشريعة، فهذا تيسير نسميه ماذا؟ تيسير أصلي. القسم الثاني وهو المراد بهذه القاعدة، وهو التيسير العارض. والتيسير العارض هو أنه مع هذه التكاليف اليسيرة أيضا إذا وجد حرج وتعب فإن الشارع يخفف مرة أخرى. إذا وجد حرج وتعب فإن الشارع يخفف مرة أخرى، فهذا يسمى بالتيسير العارض، وهو المراد بهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. ودليلها كما جاء وسمعنا، وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه. وهذه في العموم، يعني في عموم أبواب الفقه تجد أنها في كتاب الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في أحكام المعاوضات، التبرعات، في حتى في أحكام القصاص والحدود والجنايات. الله سبحانه وتعالى قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إلى آخره. نعم. ومن أمثلتها: من عجز عن الوضوء أو الغسل بالماء جاز له التيمم، من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا. نعم، إذا عجز عن الوضوء أو الغسل، يعني عندنا أمران: الأمر الأول أن يعجز، الأمر الثاني أن يحصل له حرج ومشقة، يعني حرج ومشقة ظاهرة، وليس المقصود مجرد حرج، يعني هو لا بد من المشقة، لا بد لكن المشقة اليسيرة كما سيأتينا إن شاء الله هذه لا ينظر إليها الشارع، لأن التكاليف لا شك الله سبحانه وتعالى سماها تكليفا لوجود شيء من الحرج والمشقة، فالمقصود بذلك الحرج والمشقة الظاهرة كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا وجد حرج ومشقة ظاهر فإن هذا يقتضي التخفيف. فعندنا التخفيف يكون بواحد من أمرين: الأمر الأول العجز، ما يستطيع أن يقوم، خلاص هذا يقتضي التخفيف. الأمر الثاني الحرج والمشقة الظاهرة، فإذا وجد أحد هذين فإن هذا يقتضي التخفيف: أولا العجز، والثاني الحرج والمشقة الظاهرة. نعم. من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، من لم يستطع الحج لا ببدنه ولا بماله سقط عنه وجوب الحج. إباحة الأكل من الميتة للمضطر. نعم، هذه كلها تطبيقات على هذه القاعدة، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأسباب التخفيف. فنقول التخفيف إما أن يكون حال العجز، وإما أن يكون ماذا؟ حال المشقة الظاهرة ليس مجرد المشقة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: التخفيف والتيسير في الشريعة على قسمين: تيسير أصلي فهي مبنية على التيسير والتسهيل في أحكامها، فالواجب من الصلوات خمس، ومن الصيام شهر، ومن الزكاة 2.5%، ويجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر. ثانيا تيسير طارئ بأن يعرض لبعض التكاليف أسباب أخرى للتيسير، وهي جميع رخص الشريعة. هذا التيسير العارض نحتاج أن نبحث فيه أسباب التخفيف، أسباب هذا التيسير العارض. وأسباب التخفيف كما سيأتينا إن شاء الله بيانه تفصيل فيها: النسيان، الخطأ، السفر، المرض، الإكراه، النقص. النقص أنواع: نقص بالرق، نقص بالصغر، نقص بالأنوثة، نقص بالجنون، نقص بالعتة، نقص بالصغر. هذه كلها أسباب التخفيف. هذه الأسباب تكون ماذا؟ مع القسم الثاني وهو التيسير العارض. فإذا عرض سبب من أسباب التخفيف فإننا نخفف، الشارع يخفف عليك مرة أخرى. فعندك تيسير أصلي ثم بعد ذلك تيسير ماذا؟ تيسير عارض. نعم. ضابط المشاق المقتضية للتخفيف: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، فلا أثر لها في إسقاط العبادات كمشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. يعني المشاقة المعتادة، يعني لا شك أن القيام لصلاة الفجر في مشقة، إنسان نائم ثم يقوم هذا في مشقة، كونه يتوضأ أو يغتسل مع برودة الجو هذا في مشقة. هذه الأشياء لا ينظر إليها الشارع، فقال لك ما هو ضابطها؟ مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كون الإنسان يجوع هذه نوع من المشقة. فهذه الأشياء التي لا تنفك عنها العبادة هذه لا ينظر إليها الشارع، ما تكون السبب من أسباب التخفيف. نعم. ثانيا مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، فلا تخلو من ثلاثة أقسام: أولا مشقة عظيمة فهي موجبة للتخفيف والترخيص. قال الشاطبي: إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة. ثانيا مشقة خفيفة محتملة، وهي ما لم تصل للقسم الأول كيسير وجع والوضوء بالماء البارد شتاء، فهذه لا أثر لها. ثالثا مشقة متوسطة بين هاتين المرتبتين، فتلحق بأقربهما وتأخذ حكمها. المهم الخلاصة في ذلك، يعني ضابط المشقة المقتضية للتخفيف نقول بأنها تنقسم، نقول المشقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة، فهذه لا تقتضي التخفيف، لأنه قلنا تقتضي التخفيف سقطت العبادة، مثل الوضوء بالماء البارد، الجوع أثناء الصيام، القيام لصلاة الفجر، هذه الجهاد، هذه مشقة لا تنفك عنها العبادة، لا بد منها، معروفة. الشارع كلف مع وجود هذه المشقة، فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بها، فهذه لا تقتضي التخفيف. القسم الثاني المشقة التي يلحق معها حرج ومشقة، يعني حرج وتعب زائد على المشقة التي تنفك عنها العبادة. يعني مثلا الوضوء في مشقة، كون الإنسان يغسل أعضاءه، لكن إذا كان مريض وكونه يقوم إلى بيت الخلاء لكي يتوضأ يلحق تعب وحرج زائد على التعب والحرج المعتاد، نقول هذا يقتضي التخفيف. فعندنا مشقة لا تنفك عنها العبادة لا تقتضي التخفيف. القسم الثاني مشقة زائدة على المشقة المصاحبة للعبادة، فهذه ينظر بها، إن كانت يسيرة ما تقتضي التخفيف، مثل وجع الضرس ما يقتضي الإفطار في رمضان، تعب يسير أثناء القيام ما يقتضي التخفيف، فإن كان يسيرا لا يقتضي التخفيف، إن كان كثيرا في حرج وتعب، حرج وتعب. بعض العلماء قال إذا كان يخل بالخشوع، وبعض العلماء قال أضبط، يعني أذكر شيخنا يقول ابن عثيمين يقول إذا كان يريد أنه ينتهي فهذه تقتضي التخفيف. يعني مثلا هو قائم يريد أن يجلس يتعب يقتضي التخفيف، هو جالس يريد أن يضطجع تعب عنده تعب، يقول هذا يقتضي التخفيف. فإذا كانت يمكن أن نقسمها، القسم الأول مشقة لا تنفك عن العبادة يقتضي التخفيف، مشقة زائدة على هذا فإن كانت يسيرة لا ينظر إليها، وإن كانت غير يسيرة فيها تعب وحرج هذه تقتضي التخفيف. وبعض العلماء قال ضابطها، يعني ضابطها أن تخل بالخشوع، وقال بعض العلماء ضابطها أن يرغب إنهاء العمل، انتهاء من العمل، وهذه يعني ضابط من العلماء رحمهم الله، لكن يرجع إلى كل أحد بحسبه. فالخلاصة إن كانت لا تنفك عنها العبادة لا يقضي التخفيف، إن كانت زائدة على ذلك، إن كانت يسيرة لا تقضي التخفيف، كثيرة في حرج وتعب تقضي التخفيف. نعم. أحسن الله إليكم. أسباب التخفيف ثمانية. السبب الأول النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم. السبب الثاني الخطأ، وهو عدم القصد للفعل، والتخفيف في الخطأ والنسيان لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بحقوق الله تعالى. أولا من حيث الحكم التكليفي لا إثم عليهما، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا من حيث الحكم الوضعي الضمان، فلا يخلو من حالين. أولا ما لا يقبل التدارك كالجهاد والجمعة والكسوف فيسقط وجوبه. ثانيا ما يقبل التدارك، فإن كان من باب الأوامر فإنه يضمن ولا يسقط، فإنه يضمن ولا يسقط، وإن كان من باب النواهي والتروك فإنه يسقط ولا يضمن. نعم. الخطأ والنسيان من أسباب التخفيف، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كيف يكون من أسباب التخفيف؟ نقول عندنا أولا فيما يتعلق بالإثم لا يأثم، أخطأ وصلى إلى غير جهة القبلة لا إثم عليه، نسي وصلى وهو محدث لا إثم عليه. فمن جهة الإثم وهو الحكم التكليفي نقول لا إثم، لكن من جهة الضمان يعني العمل هل لا بد أن يأتي به أو لا إذا نسي أو أخطأ، نقول إما أن يكون في حقوق الله أو يكون في حقوق المخلوقين. في حقوق الله عز وجل ما كان من باب الأوامر يأتي به، إلا إذا كان لا يمكن يتدارك خلاص انتهى، ما كان من باب الأوامر يأتي به، صلى وهو محدث نقول أحد نسيانا نسي، أخطأ القبلة نقول أعد ما كان من باب الأوامر يأتي به يضمنه، ما كان من باب النواهي والتروك نقول بأنه يسقط. صلى وعلى ثوبه نجاسة، صلاته صحيحة ما يجب، نسي صلاته صحيحة. أفطر في رمضان نسيانا، صلاة صيامه صحيح. تطيب وهو محرم، حلق رأسه وهو محرم، لبس المقيط، نقول لا فدية عليه. هذا لأن هذه الأشياء من باب ماذا؟ التروك والنواهي. فما كان من قبيل التروك والنواهي هذا لا شيء عليه، ما كان من باب الأوامر ماذا؟ يأتي به، إلا إذا كان لا يمكن الهدارة، خلاص انتهى سقط. هذا فيما يتعلق بحقوق ماذا؟ حقوق الله. طيب ما يتعلق بحقوق الآدميين، وش الحكم؟ لا بد أن يأتي به. أخطأ، ضرب سيارة غيره خطأ، تضمن. نسي، أكل طعام غيره نسيانا، نقول بأنه يضمن. الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهذا في الخطأ. فالله عز وجل ضمنه. ففي حقوق الآدميين في الخطأ والنسيان هل يكون سبب للتخفيف؟ لا يكون سبب في الضمان، لكنه سبب في التخفيف فيما يتعلق بأي شيء؟ بالإثم. نعم. ومن أمثلته أي ما يتعلق بحقوق الله تعالى، لو صلى بغير طهارة ناسيا فلا إثم عليه ويعيد الصلاة لأنه من باب الأوامر. إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ويصح صيامه لأنه من باب النواهي. إذا حلق المحرم رأسه ناسيا أو شم طيبا بغير قصد فلا إثم عليه ولا فدية لأنه من باب النواهي. تنبيه: من قتل خطأ لزمته الكفارة إجماعا، مع كون الكفارة حقا لله تعالى، وذلك لعظم شأن القتل واحتياطا للنفوس. يعني القتل هذا من باب التروك، يعني من باب التروك. ونحن قلنا حقوق الله عز وجل في باب التروك تسقط بالنسيان والخطأ أو لا تسقط؟ تسقط. لكن القتل هنا ما أسقطها الله عز وجل الكفارة، لماذا؟ لعظم شأن النفس، النفس عظم شأنها تجب الكفار، كفارة الخطأ وشبه العمد، إذا قتل خطأ أو شبه عمد وجبت الكفارة. نعم. الأمر الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين، أولا من حيث الحكم التكليفي لا إثم عليه، ومن حيث الحكم الوضعي الضمان لا يسقط لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. مثاله: لو أتلف مال شخص يظنه ماله، أو لبس ثوب غيره حتى أبلاه يظنه له، فلا إثم عليه وعليه الضمان. السبب الثالث من أسباب التخفيف المرض، وهو كل ما يكون معه حرج ومشقة ظاهرة حال فعل المأمور. نعم، المرض سبب من أسباب التخفيف. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنقول بأنه سبب من أسباب التخفيف. لكن ما هو المرض؟ كما قلنا في المشقة، هو الذي يلحق معه حرج ومشقة ظاهرة لا مجرد المرض. فإذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فنقول بأنه سبب للتخفيف، إذا كان يتعبه إلى آخره. كما قلنا بعض العلماء قال لي خل بالخشوع، وبعض العلماء قال الذي يرغب إنهاء العمل. نعم. السبب الرابع السفر، وهو الخروج من الوطن على قصد السفر عرفا وله شروط. نعم، السفر العلماء يذكرون له شروطا، يعني المسافة يحدونها 48 ميلا. بعض العلماء يقول يرجع إلى العرف، كل ما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر. المدة، يعني بعض العلماء يجعلها 4 أيام، بعض العلماء يجعلها 15 يوما، يعني كان مذهب أحمد 4 أيام، مذهب أبي حنيفة 15 يوما، الرأي الثالث رأي ابن عباس 19 يوما إلى آخره. المهم بعض العلماء يجعل ذلك راجع للعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر ترخص فيه. السبب الخامس الجهل بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، إلا إن كان مفرطا فلا يعذر. فيعذر بالجهل حديث العهد بالإسلام، أو من نشأ في بادية بعيدة عن بلاد الإسلام، ويعذر العامي بما يدق ويغمض من مسائل الفقه دون ما يعلم من الدين بالضرورة، كالجهل بوجوب الصلاة وتحريم الزنا ونحو ذلك. وضابط العذر في الجهل إذا لم تقم عنده شبهة أو قامت ولم يمكنه التعلم. هذا ضابط الجهل. نعم، ضابط الجهل الذي يكون عذرا يقتضي التخفيف. ما هو ضابطه؟ ضابطه إذا لم تقم عنده شبهة أو قامت، يعني إذا كانت عنده شبهة. نعم، ضابط الجهل لا بد من أمرين. الأمر الأول إذا لم تكن عنده شبهة، أو كانت عنده شبهة ويمكنه أن يتعلم، هذا لا يخفف عليه لأنه مفرط. فإذا قامت عنده شبهة، مثلا قامت عنده شبهة أن المضمضة واجبة، وأمكنه أن يسأل وينظر، فهذا ليس عذرا في التخفيف، شبهة وأمكنه أن يتعلم. أما إذا لم تقم عنده شبهة، أو قامت عنده شبهة ولا يمكن أن يتعلم، فهذا يقتضي التخفيف. يعني متى نقول لا يخفف عنه؟ في شرطين. الشرط الأول لا تكون عنده شبهة. الشرط الثاني عنده شبهة ولا يمكن أن يتعلم، ها؟ فهذا يخفف عنه ولا يخفف؟ نقول يخفف. أعيد، ما هو الجهل الذي يكون سببا للتخفيف؟ ليس عنده شبهة، عنده شبهة لا يمكن أن يتعلم، هنا يخفف عنه. أما إذا كانت عنده شبهة ويمكنها أن يتعلم، ها، لا يأخذ التخفيف. كما قلنا عنده شبهة أن الاستنشاق واجب ويمكنه أن يسأل، لكن ما سأل، هذا مفرط ما يخفف عنه، نقول وضوءك غير صحيح. لكن إذا ما كانت عنده شبهة أصلا، يظن أن الاستنشاق غير واجب أصلا، أو كان عنده شبهة لكن ما يجد أحد يسأل، هنا يقتضي التخفيف. نعم، أحسن الله إليكم. والتخفيف في الجهل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بحقوق الله، من حيث الحكم التكليفي يسقط الإثم، ومن حيث الحكم الوضعي الضمان، إن كان في باب الأوامر فإنه يضمن ولا يسقط، وإن كان من باب النواهي والتروك فإنه يسقط ولا يضمن. ومن أمثلته لو صلى وعلى ثوبه نجاسة جاهلا فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، لأن إزالة النجاسة من باب النواهي. لو شرب الخمر حديث العهد بالإسلام جاهلا التحريم فلا إثم عليه ولا يحد، لأنه من باب النواهي. واختار شيخ الإسلام العذر بالجهل في باب الأوامر والنواهي لحديث المسيء في صلاته وقد أخل بركن الطمأنينة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تقدم من الصلوات. يعني عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن حقوق الله عز وجل يعذر فيها بالجهل في باب الأوامر في باب النواهي. يعني الرأي الأول التفريق مثل الخطأ والنسيان، ما كان من باب الأوامر لا يعذر، مثل المضمضة من باب الأوامر لا يعذر، ما كان من باب التروك يعذر، مثل إزالة الخبث جاهل على ثوبه نجاسة جاهل يعذر. شيخ الإسلام يقول لا فرق في باب الجهل، في الجهل لا فرق بين باب بين الأوامر والنواهي، ما دام أنه جاهل فإننا نعذره في الأوامر وفي النواهي. فإذا كان يجهل أن مسح الرأس ركن نعذره، يجهل أن الأكل للصائم يفطر، أو أن الجماع للصائم يفطر، أو أن التطيب للمحرم لا يجوز، نعذره، يعذر في باب الأوامر وفي باب النواهي في الجهل. لكن كما تقدم لنا ضابط الجهل، ما هو ضابط الجهل الذي يكون عذرا؟ تقدم بيانه. فهذا كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، الأمر الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين من حيث الحكم التكليفي لا إثم عليه، ومن حيث الحكم الوضعي الضمان لا يسقط لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، ولذلك تجب الدية على القاتل خطأ. حقوق الآدميين ما تسقط بالجهل، لو جهل يظن هذا الطعام له وجهل وإذا هو لزيد وأكله نقول بأنه يضمن. نعم. السبب السادس الإكراه، وهو حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خلي ونفسه. والإكراه على قسمين، الأول إكراه ملجئ وهو من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، بل هو كالآلة فليس بمكلف بالاتفاق. يعني لو أخذ شخصا ورماه وسقط على شخص ومات، هذا المرمي كالآلة، هذا غير مكلف. الثاني إكراه غير ملجئ بأن يكون له قدرة واختيار فليس بمكلف، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يكون الإكراه سببا للتخفيف إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره ليس قادرا على دفعه. يعني لو أن صبيا أكره بالغا شخصا كبيرا، صبي أكرهه على أن يفطر في رمضان، هذا نقول ليس إكراها، لأن المكره ليس قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره قادر على دفعه. نعم. ثانيا أن يكون الإكراه عاجلا ليس آجلا. ثالثا أن يكون ما يكره عليه يشق تحمله. رابعا أن يعلم أو يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. خامسا أن يكون الإكراه بغير حق. نعم، هذه شروط الإكراه. الشرط الأول كما سلف أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، والمكره غير قادر على دفعه. والشرط الثاني أن يكون عاجلا، يعني مثلا يقول أتلف هذا المال وإلا ضربتك، لو قال وإلا أضربك بعد يوم أو يومين هذا ليس إكراه، لأنه يمكنه أن يدفعه. نعم، يمكنه أن يدفعه، وممكن أن يقال هذا أيضا إكراه ممكن، لكن اشترط الأصوليون هذا الشرط. والشرط الثالث حصول المشقة كما تقدم، إما أن يحصل له المكره، إما أن يحصل له ضرر أو يحصل له مشقة فيها حرج وتعب، سواء عليه أو مثلا يعني أن يكرهه على أن يضرب ضرب فيه مشقة، أو يضرب أحد أقاربه مما تحصل له به، يحصل له مشقة في ضربه إلى آخره. نعم. الشرط الرابع أن يعلم أو يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. يعني عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يعلم المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، أو يظن، أو يتساوى الأمران، أو يتساوى الأمران، يعني شك، ربما يوقع ربما لا يوقع. والصواب أنه إكراه في كل الحالات الثلاث، إذا علم، إذا ظن، إذا تساوى عنده الأمران. نعم. مسألة حكم الإكراه بالنسبة للإثم والضمان حكم الجهل على ما تقدم، لكن الأصل أن الضمان يكون على المكره كما لو أكره على إتلاف مال غيره، وقد يكون الضمان على المكره والمكره كما لو أكره زيد عمرا على القتل، فالقصاص عليهما جميعا، وكذا ما يتعلق بإتلاف الطرف أو المنفعة. ثانيا على المكره كما لو أكره شخص على أن يصلي بغير وضوء فتلزمه الإعادة. نعم، هذه قاعدة، وهي أن الأصل أن الضمان يكون على من؟ ها؟ على المكره. يعني مثلا شخص أكرهك على أن تتلف مال زيد وقمت بإتلافه، هو اللي يضمن، المكره هو الذي يضمن، لكن قد يكون الإكراه عليهما جميعا، مثل لو قال اقتل زيدا وإلا قتلتك وذهب قتله، فالضمان على المكره والمكره. أما المكره فإنه يضمن لأنه تسبب إلى قتل. وأما المكره لأنه باشر ونفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، فالضمان عليهما جميعا. كذلك أيضا قد يكون الضمان على المكره دون المكره، مثل لو قال أكرهه على أن يصلي إلى غير القبلة، نقول يضمن المكره، يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال صل إلى غير القبلة، أكرهه على ذلك، فنقول يجب عليه أن يعيد الصلاة. لكن لو كان صائما وأكرهه أن يأكل، نقول صيامه صحيح. الزوج أكره زوجته على الجماع، نقول صيامها صحيح. يصلي ثم أكرهه أن يأكل أو أن يتكلم في صلاته، نقول الصلاة صحيحة. لكن لو أنه أكرهه أن يصلي بغير وضوء، نقول يعيد. نعم. أحسن الله إليكم. السبب السابع النقص، وهو أنواع. الأول الجنون، وهو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فلا تجب عليه العبادات البدنية كالصلاة، ولا المركبة من البدن والمال كالحج، وكذا الحدود والقصاص، بخلاف المالية فتجب في ماله كالزكاة والنفقات الشرعية وقيم المتلفات وأروش الجنايات. نعم. الجنون من أسباب التخفيف. طيب، التكاليف بالنسبة للجنون نقول تنقسم إلى أقسام. القسم الأول العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه، مخفف عنه. العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه، لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا الصلاة ولا الصيام إلى آخره. القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن، الحج، العمرة، الكفارات لا تجب عليه. القسم الثالث العبادات المالية والحقوق المالية تجب عليه، ليس سبب للتخفيف. القسم الثالث العبادات المالية مثل الزكوات، الحقوق المالية مثل النفقات، يجب أن ينفق على أولاده وعلى والديه، الإتلافات، قيام المتلفات، أروش الجنايات، هذا المجنون أتلف مالا، جنى، أرشى الجناية في ماله، قيمة الإتلاف في ماله. فعندنا العبادات المالية والحقوق المالية، ها، تجب عليه ولا تجب؟ تجب عليه. أحسنت. القسم الرابع الحدود والقصاص لا يجب عليه، لو أنه قتل ما يقتل، زنى ما يرجم ولا يجلد، شرب الخمر لا يعاقب إلى آخره. نعم. الثاني العته، وهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل وسكون، وينقسم إلى قسمين: عته ليس معه إدراك حكمه حكم المجنون، عته معه إدراك حكمه حكم الصبي المميز، ويأتي بيانه. نعم. المعتوه فرق بين المجنون والمعتوه. الجنون فقد العقل، العته ماذا؟ نقص في العقل. تجد المعتوه يعني إنسان هادئ وخامل، نعم، هادئ وخامل، عنده نقص في العقل. هذا المعتوه هل هو مكلف أو لا؟ نقول إذا كان ما عنده إدراك أبد، ها، حكمه حكم ماذا؟ المجنون، كما تقدم في الأقسام. إذا كان معه إدراك حكمه حكم الصبي، وسيأتينا حكم الصبي، أقسام حكم الصبي. نعم. الثالث الأنوثة، والأصل تساوي الذكور والإناث في التكاليف إلا ما دل الدليل عليه كصلاة الجماعة والجمعة والجهاد والأذان. هذه قاعدة، الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. فمثلا الآن مثلا صفة الصلاة، المرأة كالرجل ترفع يديها تارة حذو المنكبين، تارة إلى فروع الأذنين، تضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر، تجافي. الأصل تساوي الأحكام، تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. الدليل دل على أن صلاة الجماعة تجب على الذكور ولا تجب على الإناث، صلاة الجمعة تجب على الذكور لا تجب على الإناث، الجهاد يجب على الذكور لا يجب على الإناث، لكن ما عدا ذلك الأصل التساوي. الزكاة تجب على الجميع، الصيام، الحج، المرأة يصح أن تعقد، تبيع، تشتري كالذكر. فهذه قاعدة، لأن خطابات الشارع موجهة للجميع. نعم. الرابع الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. والأصل تساوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام دون المالية كالزكاة، ودون المركبة من المال والبدن كالحج والجهاد. نعم. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. أيضا عندنا قاعدة، وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية العملية إلا لدليل أحكام، لأن الخلقة واحدة والطبيعة واحدة، فالأصل أنهم يتساوون، وهذا مسلك الظاهرية. لأن العلماء لهم بالنسبة للأرقة مسلكان، جمهور العلماء دائما ينصفون أحكام الرق على نصف أحكام الأحرار. مسلك الظاهرية هو أحسن المسالك، هو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، وأن الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة، إلا المالية، نستثني المالية. لماذا؟ لأن الرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك، هو ملك لسيده، فنقول بالنسبة للرقيق تجب عليه الجماعة كما تجب على الحر، تجب عليه الجمعة كما تجب على الحر، تصح عقوده كما تصح عقود الحر، لكن إذا باع واشترى لا بد أن يأذن له سيده. فالأصل القاعدة هي ماذا؟ ها؟ تساوي ماذا؟ الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية إلا لدليل. أحكام البدنية نخرج ماذا؟ الأحكام المالية. نعم، نخرج الأحكام المالية. نعم. السبب الخامس من أسباب النقص النوم والإغماء، فلا إثم عليهما في ترك المأمور وفعل المحظور، لكن يجب عليهما تدارك المأمور الذي يجب تداركه. نعم، يعني مثلا النائم لو أنه شارب الخمر وهو نائم، أو قذف وهو نائم، قل هذا سبب للتخفيف، أو المغمى عليه سبب، أو نام عن الصلاة سبب للتخفيف، رفع القلم عن ثلاثة. لكن يجب عليها المأمورات التي يمكن تداركها، يجب عليه تداركها. نام عن الصلاة يجب أن يتدارك، لكن نام عن الجهاد والجهاد انتهى الآن، خلاص انتهى. نعم. السادس الصغر، فلا يجب على الصغير العبادات البدنية كالصلاة والصوم، ولا المركبة من المال والبدن كالحج والجهاد، وكذا الحدود والقصاص. وأما المالية فتجب في ماله كالزكاة والنفقات الشرعية وقيم المتلفات وأوروش الجنايات، وتصح منه العبادات إذا ميز إلا الحج والعمرة فيصحان من غير المميز. نعم. الصغير، الصغير نقول بأنه ينقسم إلى أقسام تكاليف بالنسبة للصغير. القسم الأول العبادات البدنية المحضة. مش مثاله عبادات بدنية محضة، الصلاة، الوضوء، الغسل، التيمم، تصح منه إذا كان مميزا، تصح منه ولا تجب عليه، تصح منه ولا تجب عليه. وأجرها لمن؟ لنفس الصغير، من عمل صالحا في نفسه، ولوليه أجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا القسم الأول، العبادات البدنية المحضة تصح منه ولا تجب عليه، تصح منه إذا ميز ولا تجب عليه، وأجرها له ولوليه أجر. القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن لا تجب عليه. القسم الثالث، القسم الثالث احنا قلنا في القسم الأول، نعم، العبادات المركبة من المال والبدن هذه لا تجب عليه، لكن بالنسبة للحج والعمرة تصحان، يعني لا يجبان على الصغير لكن يصحان حتى من غير المميز. المهم العبادة المركبة من المال والبدن نقول بأنها لا تجب عليه، مثل الكفارات، الحج والعمرة إلى آخره، هذه نقول لا تجب عليه. القسم الثالث، القسم الثالث العبادات المالية المحضة مثل الزكوات، ها ما الحكم هنا؟ تجب عليه حتى وإن كان غير مميز. القسم الرابع الحقوق المالية مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات والنفقات، تجب عليه ولا تجب؟ نقول تجب عليه، لكن العلماء يقولون جناية الصغير إذا بلغت الثلث، أي تكون على الجناية على من؟ العاقلة، يعني ما زاد على الثلث تكون على العاقلة. القسم الخامس الحدود والقصاص، يجب عليه ولا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه. القسم السادس عقوده، نعم عقوده بيعه شراؤه إلى آخره، نقول العلماء يقولون يصح تصح عقود الصغير في ثلاث مواضع، تصح عقود الصغير في ثلاث مواضع. الموضع الأول في الأمور اليسيرة، مثلا في المكتبة يجلس يبيع مثل هذا الكتاب، في البقالة يبيع الأشياء اليسيرة بريال وريالين وخمسة وعشرة، الأمور اليسيرة تصح منه. ثانيا إذا كان في العقد مصلحة محضة، إذا كان في العقد مصلحة محضة، مثلا شخص وهب صبيا 1000 ريال وقال قبلت الصبي، مصلحة محضة وليس مصلحة محضة؟ مصلحة محضة، نقول يصح منه. الثالث إذا راهق وقارب البلوغ، هذا يؤذن له في شيء من التصرفات لكي نعرف هل رشد أو لم يرشد فندفع عليه ماله، إذا راهق وقارب البلوغ فهذا نأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ابتلاءهم اختبارهم. نعم. السبب السابع العسر وعموم البلوى وهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص منه أو الابتعاد عنه، كمن به سلس بول ولا يمكن التحرز منه. نعم، العموم العسر وعموم البلوى، إنسان وضابط ذلك حيث يصعب المرء أن يتخلص من ذلك، مثل من به سلس، مثل أيضا الموسوس، بعض الناس يبلى بهذا المرض الوسواس، هذا يخفف عنه الموسوس، هذا يخفف عنه، قد يوسوس بالمضمضة نقول لا تمضمض لا تتمضمض، قد يوسوس مسح الرأس نقول لا تمسح الرأس، فهذا يخفف عنه. فضابط شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص منه، يصير فيه مشقة وحرج عليه، قد يوسوس في القيام في تكبيرة الإحرام، هذا يسقط عنك. نعم، دليل ذلك قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. أحسن الله إليكم. من القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات ويأتي الكلام عليها، القاعدة الثانية الضرورات تقدر بقدرها ويأتي الكلام عليها، القاعدة الثالثة لا واجب مع العجز، أي أن الواجب المفروض بالكتاب والسنة يسقط بواحد من أمرين. الأمر الأول العجز كسقوط الحج عن العاجز بماله وبدنه. الثاني الحرج والمشقة الظاهرة كسقوط القيام في الصلاة عند الحرج والمشقة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، كما تقدم لنا أن الواجبات تسقط بواحد من أمرين، العجز أو الحرج والتعب الظاهر دون التعب اليسير كما تقدم الكلام عليه في ضابط المشقة. نعم.